أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت يقول أحسن الله إليكم بعض القبائل يقولون دعنا نتبارك بالميت دعنا منه نتبارك نتبارك نعم أحسن لا يتبارك بالمخلوق لا حيا ولا ميتا لا يتبارك به وإنما يتبارك بأسماء الله وصفاته وأما المخلوق فلا يتبارك به نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم قول الزائر زارتنا البركة؟ من باب يعني الثناء على الزائر وتشجيعه على الزيارة على بأس بذلك ما قال لكن ما يقول تباركت علينا أو تبارك علينا بجير هذا لا يجوز. أما زارتنا البركة يعني جاءتنا البركة بسببك فهذا من باب التفاؤل والتشجيع نعم. أحسن الله وقد إليك. تزور البركة وقد يزور الفشل مع بعض الناس عم لازم هذا نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قول الشاب لمن رباه وليس هو والد له يا والدي من باب الاحترام والتقدير؟ والله الانتساب إلى غير أبيه هذا كبيرة من كبائر الذنوب فلا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ لا ينبغي أن يأتي بهذا اللفظ لأنه تشبه بمن ينتسب إلى غير أبيه. أما إذا قيل هذا من باب التقدير والاحترام مثل تقول للكبير يا والد أو يا عم أو تقول للعالم يا والد أو ما أشبه ذلك من باب التوقير هذا من باب التوقير والاحترام لا بأس بذلك إن شاء الله نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقال بأن الكفار أغبياء مهما بلغوا من اختراعات وغيرها بدليل قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ يقال جهال يقال جهال وإن كانوا علماء في الاختراع والعلم الدنيوي والتقني فهم جهال في أمور الآخرة جهال وعلمهم هذا ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ سبق أن فسرت لأن معناها سنفرغ لكم أيها الثقلان ليس معناها أن الله مشغول ثم فرغ للثقلين يحاسبهم ولكن معناه التوعد والوعيد معناه الوعيد أنه سيحاسبهم ويجازيهم وليس معناه أن كان مشغولا ففرغ من شغله لهم نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من باب الوعيد نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا دكتور في الكلية يقول إنه يشرع لنا إذا حدثت آية من آيات الله مثل الزلازل والبراكين والفيضانات وغيرها يشرع لنا عندها أن نصلي صلاة كصفة صلاة الكسوف ويستدل بالحديث: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى فما صحة هذا الحكم؟ هذا غير صحيح أننا نصلي عند غير الكسوف إذا حدثت حادثة فنشتغل بالدعاء والتوبة إلى الله عز وجل والخوف من عقابه وأما أن نصلي هذا يحتاج إلى دليل العبادات توقيفية يا أخي لازم من دليل الصلاة لا بد من دليل على أنها تشرع عند الفيضانات أو عند الكوارث لكن الدعاء مشروع نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وأما أنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني إذا ضاقت عليه الدنيا وترادفت عليه الهموم فإنه يسعى في تفريجها بالصلاة والدخول على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا قال: واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ما هو معناه أن إذا حدثت الكوارث أنك تصلي معناه أنه إذا ضيق عليك أمر أو أهمك أمر أو خفت فإنك تصلي وتدعو الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: حصل جدل كثير في التوسعة الكبيرة التي تحصل في المسجد الحرام للمسعى، فما قولكم في ذلك؟ والله هذا ما هو بلما أسأل اللي يعملوا هذا العمل يسألهم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول توسعة المسجد شيء طيب للناس، توسعة المسجد من الجهات التي تضيق بالمصلين هذا لا بأس به، هذا طيب. نعم. أما إن كان قصدك غير هذا فأنا لا أعلم، اسأل المسؤولين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يأكل الزجاج أو يجعل سيارة تمر على بطنه فلا يتأثر بذلك، فهل هذا من السحر والشعوذة أم هو أمر مستطاع يتدرب عليه الإنسان؟ هذا ذكرنا لكم أكثر من مرة أنه من السحر التخييلي، ما هو كذاب، ما أكل الزجاج ولا أكل المسامير ولا أكل الجمر، وإنما يخيل إلى الناس بواسطة الشياطين شيء ما هو حقيقي، شيء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي ما صارت حياة، وإنما هي عصي مشحونة بالزئبق الذي يحركها، تخيل على الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع لمبات خضراء في أعلى المنارة، فهل في ذلك شيء من جهة الشرع؟ والله ما نعلم شيء، لا الخضراء ولا الحمراء ولا البيضاء، ما نعلم في هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الأفضل في صيام 3 أيام من كل شهر أن يصوم الأيام البيض أم يصوم 3 أيام متفرقة؟ يجوز يصوم 3 أيام متفرقة، أو من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لكن أيام البيض أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شخص ملتحن ولله الحمد والمنة، ولكن قمت بنتف الشعر الذي على الرقبة أسفل الذقن، فما حكم ذلك وهل يعتبر من اللحية؟ اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن، أما ما ينبت على الحلق ليس هذا من اللحية، ولكن تركه أحسن، لأنك إذا حلقته يكبر ويزيد ثم يحتاج إلى حلق كل مرة ثم تتضايق منه، فتركك إياه أحسن. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنك قد تتدرج من حلق الشعر الذي على حلقك إلى حلق لحيتك، يكون هذا من الوسائل، فترك هذا الشيء لا شك أنه أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه من أهل الفترة؟ يا إخوان، ما هم من أهل الفترة، لأن عندهم بقايا دين إبراهيم وعندهم بقايا دين الأنبياء أهل الكتاب، فهم هم بلغتهم الدعوة، بلغتهم الرسالات، أليسوا من أهل الفترة؟ أهل الفترة اللي ما جاءهم شيء ولا سمعوا أن هناك رسول ولا كتاب، باقين كما ولدتهم أمهاتهم، هؤلاء هم أهل الفترة. أما هؤلاء فهم بلغهم دعوة الرسل وعندهم بقايا، هذا هم يحجون، ما هم يحجون في الجاهلية، يحجون ويطوفون ويسعون ويتصدقون، هذه من بقايا دين إبراهيم ودين الأنبياء، فهم بلغتهم الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ذكر أحدهم في أحد الصحف هذا اليوم قصة عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، من أنه استمع إلى أغنيتين في أحد الاحتفالات ولم ينكر هذا، ويستشهد بهذه القصة وغيرها على الخلاف في الغناء، وأنه لا ينكر أحد على أحد. ما شاء الله، منين جاب هذا عن الشيخ بن إبراهيم؟ الشيخ بن إبراهيم ينكر هذا، فيثبت أن الشيخ أنه استمع كما يقول، أما مجرد الكذب على العلماء فهذا حسابه على الله. اللي نعرف عن الشيخ محمد بن إبراهيم أنه من أبعد الناس عن هذه الأمور، ولا يليق بمكانته وعلمه وجلالة قدره أنه يستمع إلى الغنى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تعليق اللوحات المكتوب عليها آيات أو أحاديث على الحائط؟ ما هو بأحسن، لأنها ستسقط وتمتهن، ولأن هذا ليس من عمل السلف، كانوا يعلقون على الجدران ولا على السيارات ولا على، إنما كانوا يذكرون الله بألسنتهم. هذا ما يفيدك شيء أيضا، إذا علقت وش يفيدك؟ ما يفيدك إلا أنك تذكر الله أنت بلسانك وبقلبك إذا كنت تريد الأجر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا ابن لكم في كلية الطب، وقد جربت الاختلاط وبان أمره لي، فهل من كلمة توجيهية لوضع الاختلاط في المجال الطبي، وكذلك توجيه لمن يريد تطبيق الاختلاط في غيره من المجالات؟ الاختلاط ممنوع في أي مكان بين الرجال والنساء، لا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها، لأن هذا يدعو إلى زوال الغيرة وزوال الحشمة، ويجر إلى النظر المحرم وغير ذلك من المحاذير، فلا يجوز لا في المجالات الطبية ولا في غيرها. يكون طب النساء على حدة وطب الرجال على حدة، تدريس النساء على حدة وتدريس الرجال على حدة. نعم. انت أحسن.